عندنا العنوان أصول وضوابط السياسة الشرعية، تمام؟ طيب، نحن الآن نأخذ أصول، يعني ما هي الأصول التي تعتمد عليها السياسة الشرعية؟ هنا السياسة الشرعية هذه روح فكرة الكتاب، إن السياسة الشرعية جزء من أجزاء الشريعة، مثل البيوع، مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل الحج. فطالما أن هي جزء من أجزاء الشريعة، فأصول السياسة الشرعية هي نفس أصول باقي أبواب الإيه؟ الفقه وباقي أبواب الشريعة عموما. باقي أبواب الشريعة إيه؟ عموما. طيب، إحنا تحدثنا عن أصل القرآن، نأخذهم باختصار. إحنا همنا بعد ذلك هنفصل في أصل اللي هو تنبني عليه كثير من المسائل أو في خلافات كثيرة فيه. وتحدثنا عن أصل السنة وأصل القرآن وأصل السنة. احنا بنتحدث في الأول في الأصول المجمع عليها. قلنا أن الأصول تنقسم إلى قسمين، أصول مجمع عليها وأصول مختلف إيه؟ مختلف فيها. طيب، الأصول المجمع عليها القرآن والسنة. نحن في الأصل الثالث المجمع عليه، وهو الثالث في الأهمية، وهو الإيه؟ الإجماع. إيش هو الإجماع؟ وهو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته على أمر من أمور الدين. فلو خالف أحدهم، لو خالف عالم واحد، هل يصير إجماع ولا ما يصير إجماع؟ في نفس الرتبة لسه هنتحدث. لو خالف عالم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كان في الأمة محمد الآن مثلا، أو يعني أقصد على عهد الصحابة مثلا، في 1000 عالم مجتهد، واحد بس خالف، ها؟ ايش؟ انت اذا في نفس العصر؟ اه، في نفس العصر ينعقد الاجماع. واحد بس، واحد خالف ينعقد ولا لا ينعقد؟ ايش؟ لا ينعقد. جمهور اهل العلم انه لو خالف واحد او اثنين ينتقد الاجماع. تصحيح، جمهور اهل العلم انه لو خالف واحد ولو واحد في الالف ينتقد الاجماع. وفي رواية للامام احمد ان لا يضر مخالفة واحد او اثنين او ايه او ثلاثة. جيد، طبعا واحد او اثنين او ثلاثة من وسط عدد كبير من اهل العلم، لان احيانا ممكن يكونوا كلهم 4 او ايه او 5 في عصر من العصور. تمام يا شباب؟ طيب، انا يهمني هذا الكلام لان له تبعات، وهذا التعريف يخرج اتفاق غير، طبعا ويخرج ايضا اتفاق غير المجتهدين. فلو اجا اتفق العالم العلامة الكبير في التفسير، أعلم أهل عصره في التفسير، خالف 100 أو خالف 10 المجتهدين، ينعقد الإجماع ولا لا ينعقد؟ ينعقد، لأنه لابد أن لا يعتد إلا بمخالفة المجتهد المطلق، تمام؟ أو المقيد كما سنفسر. جيد، بس لازم يكون مجتهد في إيه؟ في علوم الدين، مو في التفسير. في اللغة ما تفرق، تمام؟ حتى في الفروع، طالما ان هو منه مجتهد في الدين ككل لا يضر خلافه. طيب، فلا يكون الاتفاق غير المجتهد من اصول وفروع ونحوي، ولا من لم يكمل يكمل فيه شروط الاجتهاد اجماعا، ولا اثر لخلافه ان خالف. ويخرج كذلك اتفاق الامم السابقه، لما قلنا من امه محمد صلى الله عليه وسلم، لو اجمع النصارى حتى قبل امه محمد، اجمع النصارى ممكن يجمعوا على ضلال، ممكن يجمعوا على ضلال، ممكن يجمع اليهود على ضلال وقت ما كانوا دينهم مو كفر. حاليا النصراني كافر، لكن قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان النصراني كافر. النصراني اللي هو بيؤمن برسالة عيسى عليه السلام كما أنزلت ليس بإيه؟ ليس بكافر قبل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هل هذا لو أجمعوا كلهم على رأي ممكن يجمعوا على ضلال؟ ممكن يجمعوا على إيه؟ على ضلال. هذه خاصة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، ويشير التعريف إلى أن الاتفاق الواقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى إجماعا. طب أجمع الصحابة في زمن النبي اسمه إجماع؟ هو حاجة من اثنين، إما يجمعوا ويجمع معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وإما يجمعوا ويخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لو خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد منه إجماع، تمام؟ لأنه إمام المجتهدين، وهو لا إجماع مع إيه؟ مع نص في مخالفة نص لا يمكن أن يتحقق، لا يمكن أن يتحقق إجماع وهو مخالف لإيه؟ لنص. فلهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحقق الإجماع. طيب، دل على حجية الإجماع. ما هو دليل حجية الإجماع؟ قوله تعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. وهذه شرحناها قبل، قلنا من يشقق الرسول نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا بالإجماع بالاتفاق، ما حد خالف في هذا. يبقى إذن ويتبع غير سبيل المؤمنين دي شيء إيه؟ شيء ثاني، تمام؟ يبقى إذن أيضا من يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. طيب، فدل عطف من يتبع غير سبيل المؤمنين على من يشقق الرسول الذي بمفرده يوجب النار أن اتباع غير سبيل المؤمنين موجب للنار كذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة. يبقى لو 999 واحد قالوا هذا الشيء حرام وواحد قال حلال، هيك اجتمعت الأمة على ضلالة؟ ما اجتمعت. يبقى ممكن يخالف واحد ولا ينعقد الايه الاجماع. اما ان الالف كلهم اللي هم المجتهدين يتموا على ضلال، اكيد هذا ايه غير ممكن للنقل عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق. يبقى اذا لو لم توجد هذه يعني كان في كل الامة اجتمعت على ضلال، يبقى اذا لا توجد هذه الايه هذه الطائفة. طيب، واجتماع الأمة على ضلال ينافي وجود هذه الطائفة. طبعا مبحث الإجماع مبحث طويل فيه مسائل شتى واختلافات، سنشير باختصار لأهم مسائله بما يناسب موضوعنا. طبعا الإجماع طويل جدا، مبحث طويل وفيه اختلافات كثيرة، وأنا نذكرها سريعا لأنه إلها علاقة بموضوعنا. أولا، اختلف أهل العلم بعد الإقرار بحجيته في إمكانية حدوثه. هو الإجماع حجة وكل شيء، لكن هل ممكن يحصل إجماع ولا ما يمكن يحدث؟ كم قول هل ممكن يحصل إجماع ولا ما يمكن يحصل إجماع؟ مقصود الآن في نوازل يعني مثلا مقصود الآن، يبقى أنت جعلت ثلاث أمور يمكن يحدث الآن وقبل. في على ما قال وقت الصحابة. طيب، في إجابة هذا السؤال، في علماء قالوا لا يمكن أن يحدث أبدا، وهي رواية عن أحمد وهي غير صحيحة. هو قال يعني من قال قد أنهم أجمعوا فقد كذب، يقصد في الغالب يعني مو أنه هو كذب مطلقا، تمام؟ وهي أيضا رأي كثير من الظاهرية. مشكلة كبيرة عند الظاهرية أن هم يقولوا الإجماع لابد أن يحصل بالقول وبالإيه وبالفعل، وفي الحقيقة احنا ما مقتنعين أنه ممكن يحصل إجماع. وأتى ابن حزم بشبهة غريبة جدا، قال هل الجن مكلفون أم غير مكلفين؟ مكلفون. ممكن يكون فيهم علماء ولا ما يمكن؟ ممكن. وهو الاشتراط أن يتفق علماء أمة محمد، والجن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا منهم من أمة محمد؟ من أمة محمد. طب كيف تعرف أجمعه ولا ما أجمعه؟ ما هتعرف، فلا يتصور وجود إجماع. رغم أنه قال هذا فقد ألف كتابا سماه مراتب الإجماع، وأحيانا ممكن يشير الإجماع في كتابه وتستغرب أنت كيف يقول هذا القول ثم بعد ذلك يناقضه بعد ذلك، لكن هو قال هذا يعني. طيب، فأول شيء في إمكانية حدوثه، ابن تيمية يقول لا يحدث الإجماع إلا في عهد الصحابة، لا يتصور أن يحدث الإجماع اللي هو بالأقوال أو الأفعال إلا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم، تمام؟ ودي رواية عن أحمد، وده هذا القول إيه الثاني. والقول الثالث ان هو متصور في كل ايه في كل عصر وزمان. طيب، واختلفوا كذلك في امكانيه حدوثه بعد عصر الصحابه. ثانيا، طبعا الجمهور على امكانيه ذلك. طيب، ثانيا ان الاجماع ينقسم الى قطعي وظني، ودي نقطه مهمه جدا. الاجماع منه قطعي ومنه ظني. القطعي هذا لابد المقصود به قطعي ثبوتا ودلالة، تمام؟ والظن ثبوتا أو دلالة أو ثبوتا وإيه ودلالة. القطع ثبوتا ودلالة هو اللي من ينكره فهو كافر، من ينكره فهو إيه فهو كافر، جيد، لأنه أنكر شيء قطعي في الدين. أما الظن فمن ينكره لا يكفر، من ينكره لا إيه لا يكفر. إذا كان هو يعني بيقول يعني لا يكفر لأننا نستطيع لا نستطيع أن نثبت عليه الكفر، يعني اللي ينكر حديث في البخاري ومسلم يكفر ولا لا يكفر؟ اللي ينكر آية يكفر. ليش يكفر؟ لأن الآيات كلها متواترة، فهو كذب قطعا الله عز وجل، تمام؟ اللي ينكر حديثا طبعا كذب قطعا الله عز وجل، هل له إقامة حجة اللي ينكر آية من القرآن؟ نقيم عليه الحجة ولا ما نقيم؟ نقيم، تمام؟ كيف الحجة؟ نجيب له المصحف، تمام؟ آية موجودة، قال لك أنا منكرها، يبقى هذا إيه؟ كفر، تمام؟ طيب، أنكر حديثا في البخاري ومسلم وهو يؤكد أنه في البخاري ومسلم، يكفر ولا لا يكفر؟ لا يكفر. لماذا؟ لأن أحاديث البخاري ومسلم ظنية، أغلبها طبعا يقصد حديثا غير متواتر، يعني أنكر حديثا غير إيه؟ متواتر. يعني إيش ظنية؟ يعني هو ممكن يقول لك أنا أنكره لأني أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، فأنت لا تستطيع أن إيه؟ أن تثبت عليه، والكفر لا يكون إلا بيقين، انتقاله عن الإسلام لا يكون إلا بيقين، فبالتالي لن تستطيع أن إيه؟ أن تكفره. أما لو قال فعلا قاله النبي صلى الله عليه وسلم لكني أنكره، يعني أكذب النبي، هذا يكفر. تمام؟ حتى ممكن يكفر بحديث حسن، مو في البخاري ومسلم بس، حسن لغيره، قال أنا أظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يعني غير صادق في هذا الإيه؟ في هذا الكلام. تمام؟ فهذا إيه؟ يكفر. واضح هذا؟ فبالتالي الإجماع الظن لا يكفر به. لماذا؟ لا نستطيع أن نثبت عليه الكفر إلا لو كان يعلم أنه إجماع ومع ذلك أنكره. طيب والقطع فقط هو من ثالثا لو اختلف الصحابة على قولين. لو اختلف، هون بقى نبتدي نحكي في الظن. الإجماع القطعي هو أن يجمع المجتهدين في هذا العصر جميعا بالقول أو بالفعل، أو بالقول والفعل. تمام؟ فإذا أجمعوا جميعا على قول من الأقوال، لو أجمع بعضهم قولا وبعضهم فعلا، هذا وثبت هذا الإجماع عنهم جميعا، يعني في عندنا 100 عالم، حتى تعرفوا صعوبة الإجماع، في عندنا 100 عالم. تمام؟ مثلا قال 50. واحد مثلا قال واحد مثلا إن مثلا نكاح المرأة على عمتها محرم، نكاح المرأة على عمتها محرم. تمام؟ لابد أن أنا أتأكد أن 100 جميعا قالوا هذا حتى أقول أن هذا إجماع. طيب لو 99 قالوا والواحد هذا أنا ما أعرف إيش قال، يبقى هذا ليس إيه؟ ليس إجماعا. تمام هيك؟ لأن أنا منع ليس إجماعا قطعيا، ممكن يكون ظني حسب الإجماع السكوتي اللي احنا نتحدث عنه، لكن ليس إجماعا قطعيا. فلهذا الإجماع صعب أن تصل الإجماع، صعب. طيب لو اختلف الصحابة في مسألة ثانية، اختلف الصحابة على قولين، اختلف الصحابة على قولين، ثم أجمع التابعون على أحد هذين القولين، هل يعد هذا إجماع أم لا؟ ها اختلف فيه أهل الإيه؟ أهل العلم. هناك من قال لا يعد إجماعا، فبالتالي أو لا يعد إجماع. لماذا لا يعد إجماع؟ لأنهم اختلفوا سابقا فلن تجمع الأمة بعدهم، فبالتالي ممكن يكون الصواب في إيه؟ في غير القول اللي أجمع عليه التابعين. يبقى هو هيدخل في مسألة الإجماع الظني، يعني ممكن الصحابة يقسموا على يختلفوا على قولين ويجمع التابعون ومن بعدهم حتى عصرنا الحالي على قول من أقوال الصحابة اللي اختلفوا فيه، ويخالف واحد ولا قول لم يخالف الإيه؟ الإجماع قطعا، وإن خالف إجماع ظني. طيب طب هل يشترط في الإجماع انقراض العصر أم لا يشترط انقراض العصر؟ يعني هل يشترط أن 100 هدول اللي احنا تحدثنا عنهم يضلوا ثابتين على قولهم حتى ينتهي عصرهم، أم لا يشترط هذا؟ بس أجمعوا في وقت من الأوقات، لا يحل لواحد منهم حتى يخالف هذا الإيه؟ الإجماع. أيضا العلماء على قولين في هذه الإيه؟ في هذه المسألة. رابعا اختلفوا في كيفية حدوث الإجماع اللي احنا تحدثنا عنها، هل يشترط أن يتلفظ أو يعمله، ولا يكفي أن واحد أو اثنين أو 10 يقولوا أجمعنا، أو يقولوا الحكم كذا، والتسعين الباقين سمعوا هذا الحكم أو وصل إليهم، أو في الغالب أنه وصل إليهم ولم يتحدثوا، والطبيعي أن العالم يتحدث. تمام؟ فلم يتحدثوا، فنسمي هذا إجماعا سكوتيا. تمام؟ قالوا الجمهور على اعتبار الإجماع السكوتي حجة، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة. تمام؟ وخالف الشافعية في أحد قوليهم، وقالوا الإجماع السكوتي ليس بحجة. صراحة الإجماع السكوتي هو الأغلب الإجماعات، ممكن يكون 99% من الإجماعات إجماعا سكوتيا ظنيا. تمام؟ إجماع سكوتي إيه؟ ظني. تمام؟ ليش؟ لأن خالف في الشافعية، ونفس الوقت أنا ما عارف هدول إيش ممكن يقوله، ممكن يكون واحد مخالف بس ما إيه؟ ما حسن يحكي أو ما تنقل قوله. ولهذا يفسر تلاقي ابن تيمية يقول بالإجماع بالإجماع، وهو من إجماع صحابة مثلا، أو لم يثبت أنه إجماع صحابة، يقصد بهذا الإجماع الإيه؟ السكوتي. الظاهرية طبعا خلافوا وقالوا لا نعتبر الإجماع السكوتي حجة. ظاهرية والشافعية. طيب اختلفوا خامسا اختلفوا في حتمية وجود مستند للإجماع. هل يجب أن يستند أهل الإجماع على دليل من الكتاب والسنة؟ مستند معروف هم يجب يستندوا، لكن هل يجب أن يكون المستند معروف ولا لا يجب؟ ابن تيمية قال يجب أن يكون المستند معروف. ليش لابد يجب أن يكون؟ قال مو معقول نعرف الإجماع وما نعرف الدليل اللي هم استندوا إيه عليه يكون أقل شهرة من أقوالهم. قال هذا صعب. وقال فممكن بس ممكن يكون المستند قياس على إيه؟ على نص، مو دلالة نص. يبقى إيش استفدنا من الإجماع؟ استفدنا من الإجماع تثبيت الحكم. يعني ممكن يأتي حكم من دليل ظني، ممكن يأتي حكم من دليل ظني، مثلا تحريم نكاح المرأة على عمتها. الحديث الوارد فيه مثلا أحد، تحريم الوارد فيه أحد، قالوا أجمع أهل العلم على المنع من ذلك. إيش استفدنا؟ إن نقطع الخلاف، ما حد يخالف طالما في إجماع، يبقى ما مسموح لك أنك تخالف بعد هذا. ممكن تقول الحديث ظني الثبوت، الحديث مو مقصود بها عمتها، الحديث مو مقصود بها التحريم، تمام، مقصود به الكراهة، أيا كان. كل هذه الاحتمالات قد ترد على أي حديث آخر، لكن عندما يأتي إجماع يقطع الإيه؟ يقطع الاحتمال. طيب بدنا تطبيقات على هذه المسألة في السياسة الشرعية. إيش علاقة الإعماء؟ نعم الدم نجس نجس، هل يمكن أن يقضي إجماع؟ لا هذا ليس إجماع، لأن في من خالف. من كان رأي الأئمة الأربعة؟ طبعا في مسائل كثيرة. هل رأي أبو بكر وعمر إجماع؟ هل رأي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين إجماع؟ تمام. هل رأي الأئمة الأربعة مالك وأحمد وأبو حنيفة والشافعي إجماع؟ طبعا صح أن كل هذا ليس إيه؟ ليس إجماعا، وإن كان في الخلفاء الراشدين حجة وليس إجماع. وفي فرق بين حجة وبين إجماع. طيب الأئمة الأربعة على نجاسة الدم، لكن في من خالف من زمان، يعني من قول قديم، مو ما حصل إجماع في الصحابة. طيب إيش أمثلة السياسة الشرعية المستندة على الإجماع؟ قال القاضي عياض رحمه الله أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه كفر انعزل. قال كذا لو ترك إقامة الصلاة والدعاء إليها، فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته، ووجب على المسلمين القيام عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك. فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر. فلو كفر أمير المؤمنين أو خليفة المسلمين أو حاكم المسلمين، يبقى الخروج عليه واجب إجماعا، تمام. الخروج على هذا الأمير أو هذا الإمام أو هذا الخليفة أو هذا الحاكم، تمام. هذا نوع من السياسة يدخل في تعريف السياسة. ليش؟ قلنا إيش السياسة؟ أو السعي في ذلك، تمام. هو الحاكم صار ماله شرع، خلاص هو كافر، لكن اللي بيسعوا لإزالته بيمارسوا إيه؟ سياسة شرعية. هم بيسعوا لإزالته ونصب إمام عادل، تمام. طيب هو جاب إن أمكنهم ذلك. إن أمكنهم ذلك ده شرط القدرة، وحنتحدث عنه، مو دليل الإجماع، لكن إله دليل آخر بعد ذلك عندما نتحدث عن المصالح والمفاسد وعلاقتها بالسياسة الشرعية. طيب نعم المثال الثاني عكس هذا. قال النووي رحمه الله وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. وأما الوجه المذكور في كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل، وحكي عن المعتزلة أيضا، فغلط من قائله مخالف للإجماع. فحاكم المسلمين، طبعا إيش حاكم المسلمين؟ اللي هو بيحكمهم بالإيه؟ بالشرع، تمام. اللي ما بيحكم بالشرع أو بيحكم بالديمقراطية أو بيحكم بالقانون الوضعي، هذا ما نحاكم للمسلمين بغض النظر كفر ولا ما كفر. يعني قبل ما نناقش كفر ولا ما كفر، هو أصلا حاكم يخرج عليه ولا ما يخرج عليه؟ تحدثنا عن هذه المسألة كثيرا قبل. هذا ما نحاكم المسلمين، ما له علاقة بالأحاديث التي تتحدث عن عدم وجوب الخروج على إيه؟ على الحاكم، لأن حاكم المسلمين هو الذي يحكمهم بالإيه؟ بالإسلام. أما اللي ما بيحكمهم بالإسلام هذا ما نحاكم للمسلمين. وإلا نقول الناس اللي باركين في أمريكا، المسلمين اللي جالسين في أمريكا أو اللي جالسين في لندن، لا يجوز أن تخرج على الحاكم. في حد ممكن يقول هيك؟ هو الأصل ما في حد، لكن في مجانين بيقولوا هيك، بيقولوا حتى لو كان الحاكم نصراني لا يجوز أن تخرج عليه. ما عارف من وين جابه، ما قاله سلف أبدا. هذا الإجماع على خلاف ما قال. مهم هذا الإجماع الذي ذكره النووي رحمه الله. يقول فإذا فحاكم المسلمين إذا فسق فخرج عليه جماعة من المسلمين لإبداله بحاكم عادل. فاسق خرج عليه مجموعة من المسلمين قالوا سياسة السعي في حكم الإيه في تدبير شؤون البلاد الداخلية والخارجية حتى يبدلوه بحاكم عادل. فعلهم هذا سياسة شرعية ولا ليست سياسة شرعية؟ لا ليست سياسة شرعية. مو نقل الإجماع إن على عدم جواز الخروج على الحاكم الفاسق، تمام؟ يبقى فعلهم هذا ليس من السياسة الشرعية، هي سياسة، هي سياسة حقيقة ولكنها ليست إيه؟ ليست شرعية. لكن هذا الإجماع هل فعلهم هذا ليس سياسة شرعية بالاتفاق ولا في خلاف؟ هذا الإجماع فيه نظر من أكثر من وجه. أول وجه خروج الحسين ابن علي رضي الله عنهما على علي ابن أبي طالب. الحسين على يزيد أقصد، على حسين ابن علي رضي الله عنهما على يزيد ابن معاوية. خروج الحسين على يزيد ويزيد لم يكفر، تمام؟ ها الحسين ينقض الإجماع ولا ما ينقضه؟ ينقض الإجماع ولا ما ينقضه؟ مجتهد، هو عالم مجتهد، تمام؟ من الصحابة، فعالم مجتهد من الصحابة، ولو أجمع 1000 من الصحابة على عدم الخروج وخالف الحسين، تمام؟ انتقد الإيه؟ الإجماع، فلم ينعقد الإجماع. مو بس الحسين اللي إيه؟ اللي خرج، لا، فتنة ابن الأشعث خرج الكثير من التابعين المجتهدين، تمام؟ فإذا لم يجمعوا، اختلفوا في عصر الصحابة واختلفوا في عصر الإيه؟ في عصر التابعين، تمام؟ طيب هم بعد التابعين أجمعوا، بعد فتنة ابن الأشعث لما لقوا أن الفساد كثير راحوا إيش؟ أجمعوا على هذه المسألة. هون بقى نرجع للمسائل اللي حدثنا عنها قبل، هل ينعقد الإجماع لو اختلف الصحابة على قولين أو التابعين على قولين ولا ما ينعقد؟ دي أول نقطة، تمام؟ النقطة الثانية أصلاً هل ده إجماع سكوتي؟ بعد فتنة ابن الأشعث التابعين كتير، مجتهدين كتير كتير، تمام؟ فهل هذا إجماع لفظي ولا إجماع سكوتي؟ إجماع إيه؟ سكوتي. فأيضاً ظني الإيه؟ ظني من هذه الجهة وظني من هذه الإيه؟ من هذه الجهة. بل أصلاً إن هو إجماع كمان في نظر، ليش؟ لأن كثير من أهل العلم أيضاً خالفوا، منهم ابن حزم ومنهم الجويني، والجويني أي الكلام جميل جدا إن شاء الله أنتم تقرؤونه، كنت تريد أن أقرأه عليكم الآن لكن ما في وقت. كلام جميل في جزئية معينة في اعتبار المصالح والمفاسد. هو بيقول أخرج لكن باعتبار المصلحة والإيه والمفسدة. من وين جاب المصلحة والمفسدة؟ ليس من الإجماع ولا من الأحاديث، جابها من باب آخر سنتحدث عنه بعد ذلك، أو من أصل آخر من أصول التشريع سنتحدث عنه بعد ذلك. ولولا أن في أحاديث كثيرة نهت عن الخروج عن الحاكم وإن فسق لكان هذا القول هو الإيه؟ هو الأوضح والإيه؟ والأرجح. ولكن نحن لا نخرج على الحاكم الفاسق، نحن لا نخرج على الحاكم الفاسق من باب السياسة الشرعية المستندة ليس على الإجماع كأصل ولكن على السنة. لا، على السنة. مصالح المفاسد بتقول لك أخرج. مصالح والمفاسد، مصالح والمفاسد موجودة في كل شيء، حتى عند الحاكم الكافر، حتى عند الحاكم الكافر موجود المصالح والإيه والمفاسد، طبعا بترتيبها الشرعي اللي احنا نتحدث عنه. لكن أنا بحكي إن لا، ما تخرج أبدا، حتى لو ظهر إن المصلحة، ظهر لك أن المصلحة في الإيه؟ في الخروج. وعلى هذا قول جماهير أهل العلم، ليس مستندهم الإجماع فقط، لأن الإجماع فيه كلام كثير، بل مستندهم إيه؟ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن السياسة الشرعية المبنية على السنة عدم الخروج على الحاكم الفاسق. طيب هو يقول حتى الجويني، ما قوله طويل جدا لكن هو يعني أسلوب الجويني جميل، إن شاء الله تقرؤونه، وحتى لو حد عنده سؤال يسأل فيه المرة القادمة. هو بيقول فأما إذا تواصل منه أي خليفة المسلمين العصيان وفشى منه العدوان وظهر الفساد وزال السداد وتعطلت الحقوق والحدود وارتفعت الصيانة ووضحت الخيانة واستجرأ الظلمة ولم يجد المظلوم منتصفا ممن ظلمه وتداعى الخلل، كل هذا عمال يذكر في النهاية يقول إيش؟ يقول ولكن إن اتفق رجل مطاع ذو أتباع وأشياع ويقوم محتسبا، رجل تاني غير اللي حنخرج عليه هذا، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وانتصب بكفاية المسلمين ما دفعوا إليه فليمضي في ذلك قدما والله نصيره، على الشرط المقدم في رعاية المصالح والنظر في المناجح وموازنة ما يدفع ويرتفع بما يتوقع. ويقول قبل ذلك ويقول وإذا عصر القبض على يده الممتدة لاستظهاره بالشوكة العتيدة، صعب علينا ان احنا نخرج عليه. لماذا؟ لانه متظاهر بشوكة، عنده سلاح وعنده جنود. والعدد والعدة والعدد المعدة، فقد شغر الزمان عن القيام بالحق ودفع الى مسيرة المحن طبقات الخلق. المهم ويمنع الخروج في هذه الايه، في هذه الحالة، بس حتى لو نطير عليكم. طيب المثال الثالث وهو الاجماع معاصر. قال الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله: اجماع بقى بعد عهد الايه، الصحابة والتابعين، ويعني ممكن من 100 سنة فقط، يعني المسألة حدثت جديدة من 100 سنة. يقول: أجمع القائلون بالجواز المقيد في التمثيل. هل يجوز التمثيل أم لا يجوز؟ في قولين لأهل العلم: قول أن التمثيل يجوز، قول أن التمثيل لا يجوز، وقول أن التمثيل يجوز بضوابط. يجوز بإيه؟ بضوابط تمثيل، واحد بيمثل، تمام؟ التمثيل مو يعني تمثيل مو عمل تماثيل، تمثيل يعني واحد بيمثل، تمام؟ طيب الذين قالوا بالجواز أجمعوا على تحريمه في حق أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام، وعلى تحريمه في حق أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وولده عليهم السلام، وفي حق الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فهو يقول أجمع من قالوا بالجواز على تحريمه ان حد يمثل مثلا سيدنا عمر، او حد يمثل سيدنا ابو بكر، او حد يمثل سيدنا علي، او حد يمثل ابن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا صار اجماع ولا ما اجماع؟ صار اجماع، لان القائلين بمنع التمثيل، القائلين بمنع التمثيل متفقين، هم لا هذا ولا ايه ولا هذا، والقائلين بجواز التمثيل مشترطين هذه الايه، هذه الشروط. طيب ظني ولا قطعي؟ ظني ولا قطعي؟ ظني، تمام، بس صعب ان احنا نجعله ايه، نجعله اجماعا قطعيا، ولكنه اجماع ظني. طب الاجماع الظني يعني ما نعمل به؟ لا، الاجماع الظني حجة يجب العمل ايه به، ولكن لا يعامل معاملة الاجماع القطعي اللي هو يكفر من انكره، او يكفر من ايه، يكفر من انكره. فالحاكم يصدر قراره. وين السياسة الشرعية هنا؟ اين السياسة الشرعية؟ اين السياسة الشرعية هنا؟ مو وسائل الإعلام عندما تمثل الأنبياء أو تمثل أصلا، تمام، مو هذا تابع لسياسة الدولة، تدبير شؤون الدولة الداخلية والإيه، مو هذا من تدبير شؤون الدولة الداخلية، تمام. فهو يصدر الحاكم القرار بمنع التمثيل، هو يرى أن التمثيل لا يجوز، أو طائفة هو ومجلس الشورى يرون أن التمثيل لا إيه؟ لا يجوز، فيصدر قرار بمنع التمثيل عموما. سياسة شرعية ولا مو سياسة؟ سياسة شرعية مبنية على الرأي. أو يصدر قرارا بجواز التمثيل ومنعه في حق الأنبياء والإيه؟ والخلفاء الراشدين إلى آخر ذلك مما ذكر، مستندا على هذا الإجماع. فهذه سياسة شرعية مستندة عن الإجماع أم لا؟ سياسة شرعية مستندة على الإجماع. طيب حد عنده سؤال في هذا؟